عندما انك انت الجواب الكريم نطلب مع ما بقي من المراجعه وهي بقايا التيمم وما يلحق به. ونحن قد قلنا فيما سبق ان الطهاره هي غسل ووضوء وبدل عنه ما هو التيمم. واليوم ان شاء الله نكمل ما بقي في المراجعه في كتاب التيمم ونبدا ان شاء الله في بعض مواضيع كتاب الصلاه. نعم، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة التيممة. فصل لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة التيممة. وهذا المقصود به عند الشيخ رحمه الله هو متى تتيمم، لأنه احنا ديما قلنا كل عبادة عندها أسباب وعندها شروط وعندها أركان وعندها موانع. أقول لك عندها أسباب، يعني هي مبنية عليها معلقة بها. لا تتعلق هذه العبادة في ذمة المكلف، في ذمة الشخص، إلا إذا وجدت هذه الأسباب. هذه سميناها الأسباب. وقلنا الشروط هي الحوائج اللي يلزمها تكون موجودة، والعبادة من دونها باطلة، لكنها ايش؟ برا العبادة ولا داخل العبادة؟ داخل العبادة. الشروط داخل العبادة، والأركان أركان داخل العبادة، والأركان خارج العبادة. الشروط خارج العبادة والأركان. طيب أحسن، الشروط خارج العبادة والأركان داخل العبادة. الشروط خارج العبادة والأركان داخل العبادة. الآن هو سيتكلم عن أسباب التيمم، فقال: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة التيممة. من الطهارة يقصد الطهارة الأصلية اللي هي الغسل أو الوضوء. وخوف الضر، احنا قلنا أنه الإنسان يخاف من استعمال الماء لأنه يكون فيه ثلاثة أو أربعة أشياء: إما إحداث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو عدمه. يعني أنت الناس اللي مع الماء، المريض مع الماء، وقتش يقول له ما تستعملش الماء؟ إما أنه يقول له الطبيب أنت عندك حساسية تستعمل الخيار تمر، راك تغطي يديك في الماء تمر، وإلا هو مريض يقول راح تبدلها بالماء تزيد تمره، وإلا هو مش يبرى ويقول لها الطبيب راح انت تبرى بعد جمعتين وفي تغسلها بالماء تبرى بعد شهرين، وإلا تأخيرا يؤخر له من البر، يعني يبرى البحر. هذه إذا وجد واحد من هذا نسميه خوف المضرة، يعني خايف على روحه من المضرة. إذا خاف على روحه ينظر ولا يزداد المرض ولا يتأخر البر أو يطول فإنه يتيمم. هذا معنى خوف الضر أو عدم ما. هذا العدم هنا هو العدم الحقيقي، يعني ليس لديه ماء، معناه ما عندوش ماء، هو في بقعة ما فيهاش ماء. لأنه عدم الماء احنا قلنا هو نوعان: عدم حقيقي وعدم حكمي. العدم الحكمي هو الأول اللي هو الخوف، عندك الماء لكن انت ما تنجمش تستعمله، اذا انت ما عندكش الماء، لأن حكمك حكم اللي ما عندوش ماء. هذا نسميه العدم الحكمي، الكلام هذا قلناه قبل. والعدم الحقيقي هو إنسان فاقد للماء، ما عندوش ماء حقيقة فماش ماء. نعم. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. نعم، وصلي فرضا واحدا وإن تصل. الآن حكمه هذا نسميه حكم التيمم او حكم افعال التيمم او بماذا يفعل التيمم، شنو تعمل به التيمم. التيمم تصلي به فرضا واحدا. المالكية في هذا الباب متشددون جدا حتى انهم يمنعون اي فرضين مطلقا ولو قضى، ولكن فرض ثم نفل يجوز وان كانت النافله سنه مؤكده واجازوا معها الجنازه. فقالوا اذا كان هو تيمم وصلى الظهر ثم صلى بعد الظهر اقيمت الجنازه فصلى الجنازه ثم صلى به السنه فيصلي به ما يشاء من النوافل بنفس التيمم. الشرط الوحيد هو ايش؟ ان تكون اول صلاه ايش حكمها؟ فرض. تكون الصلاة لا ولا فرض. ايوه هذا عند المالكية. نعم. ها؟ نحن كلنا مالكية مش انت مالك. اي. علاش انا ساعات انبه على اقول مثلا ساعات اذكر اقول المالكية لانه مالك انت. ايوه لا شك. مالي بعدش عمد التسليم على مرتين. لا مالك مرة واحدة بطل. مرة واحدة. قلت السلام عليكم ورحمة الله. أيوة هذيك هذيك تابعة التسليم أنا. بينما هو يقول السلام عليكم. لا لا لا لا لا. السلام عليكم هي الفرض. ورحمة الله زيادة. لكن هذيك مش الثانية. الثانية هي اللي على اليسار. هذيك الثانية. لكن ورحمة الله هذيك تابعة الأولى. لكن هذيك سنة. ورحمة الله زيادة. لو انك انت ما قلتهاش ما فماش مشكل. ونحن راه عدنا في المذهب عدنا روايه بانه ايضا يسلم تسليم دين، معنا عدنا روايه عن مالك انه يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هذا ايضا موجود عندنا في المذهب. وان كان المشهور المعروف اللي تعرفه الناس الكل والمعمول به وهو مشهور المذهب واللي في الكتب هو انه يسلم الاولى فقط. يقول السلام عليكم، شو معناه يسلم الاولى فقط؟ يعني الصلاة تنتهي وقت اللي يقول السلام عليكم. شنو الفرق؟ شنو الفائدة بتاع هذا؟ الفائدة تظهر لو أنه شخص قال السلام عليكم وتنقطع عليه الوضوء بل يقول ورحمة الله وبركاته. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيح قولا واحدا. لكن لو قلنا أنه وعلي وعلي السلام عليكم ورحمة الله تابع السلام عليكم، لا تولي صلاة باطلة. لكن هذيك تسليمه واحده فقط. اما الاخرى الثانيه يصلي وراه اللي يصلي وراه يسلم بحسب وضعه. هذا تو نشوف في كتاب الاداره مش نقرا الكلام هذا يكون تو نشوف. استعجلوش علينا فقط تو نشوف الكلام هذا. نعم. وجاز للنفل ابتدى ويستبيح الفرض للجمعه حاضر صحيح. نعم طيب. وجاز للابتداء النفل يعني يجوز ان تتيمم للنافله ابتداء. وهذا اذا كنت عازما للماء تتيمم للنافله. اذا كنت عازما للماء فانك تتيمم ابتداء للنافله. نعم. ويستبيح. نعم. ويستبيح الفرض للجمعه حاضر صحيح. طيب ويستبيح الفرض للجمعه حاضر صحيح. هنا احنا عندنا اشكاليه وهي انه المذهب فيه برشا كلام في مسألة هل الجمعة فرض يومها أو هي بدل عن الظهر. يقول قائل شنو الفائدة في الكلام هذا؟ كيف؟ يقولوا لك الفائدة تظهر لو أنك أنت ما عندكش الماء في ماضي ساعة، لكن أنت تعرف أنك مستعفين بل لا. إذا قلت الجمعة فرض يومها تتيمم وتصلي الجمعة لأنها الظهر. وإذا قلت الجمعة بدل عن الظهر الساعتين هو وقت الظهر. إذا تستناه وجوبا هو صليت الجمعة. هذه الفائدة متاع هل الجمعة فرض يومها أو هي بدل عن الظهر. طيب المذهب عندنا في هذه المسألة فيه زوج مواضع. الموضع الأول الجمعة ليست فرض يومها. الجمعة في المذهب المالكي هي بدلا عن الظهر. كي يجون التيمم قالوا لا نسميه مشهور مبني على ضعيف. مشهور انه هو يصلي يتيمم ويصلي الجمعة، هذا مشهور المذهب. مبني على ايه؟ على قول ضعيف، وهو ان الجمعة فرض يومها، لانه ضعيف القول هذا المذهب. واضح؟ هذا الكلام لمن يطالع الكتب يجد مثل هذه الالفاظ في الكتب. المهم انه يوم الجمعة اذا عدم الماء فانه يتيمم ويصلي الجمعة. بقيت مسألة وهي إذا كانت الجمعة يتيمم عند الخطبة أو عند الصلاة؟ لا، بعد دخول الوقت يتيمم عند الخطبة وعند الصلاة. وقت مش يدخل المسجد يتيمم، سواء كان عند الخطبة أو عند الصلاة لا فرق، لأنه أنت تعرف كلهم سواء. أنا تيمم قبل الخطبة. أي بعد يصلي مع الصلاة هذا خطبة وتيمم. أيوة نعم. يصلي دون يتيمم. نعم يصلي دون يتيمم ما لم يتنفل به. لو كان هو دخل الجامع صائد اتيمم وبعد خلص الآخر صلي ركعتين تحية المسجد، مثلا الإمام يخطب يعارض، لأن ذاك التيمم حصل فيه الناس. لكن لو هو تيمم من الخطبة، تيمم من الخطبة واجلس هذا يصلي فيه، لأنه راح نسيأتي معنا أنه التيمم ما لم يحصل طول، طول معتبر اللي هو أكثر من خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة داخل في صميم الصلاة من حيث أنها متعلقة به. نعم. فروضه مسحك وجها واليدين. قبله يقول وصلي فرضا قبله وجه. وجاز للنفل ابتداء. نعم وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. نعم ويستبيح الفرض للجمعة. شوف الشيخ هنا مشى على المذهب على القاعدة. شوف الشيخ يقول ويستبيح الفرض للجمعة. الشيخ يقول لا الجمعة، يعني لا يصلى لا يتيمم للجمعة، صح؟ نعم هذا اللي يقول الشيخ، لكن المذهب أنه يتيمم للجمعة ويصلي. وهذه من المواضع القليلة جدا في مذهب ابن عاشر التي يخالف فيها ابن عاشر مشهور المذهب. لذلك هذا كتاب من الكتب المعتمدة عند المالكية، لأنه نادرا ما يخالف مشهور المذهب، نادرا ما يخالف مشهور المذهب. شو معناها مشهور المذهب؟ في كل مذهب من المذاهب الفقهية عندنا قول نسميه القول المشهور، يعني هو القول الذي يفتي به علماء المذهب، وعندنا حوله أقوال، معه أقوال أخرى تكون روايات عن الإمام نفسه أو تكون مثلا أقوال لأصحابه. هذه نسميها إيش؟ روايات أو أقوال. واضح الفرق؟ الفرق أنه وكل مذهب يكون عنده دائما، يعني في هذه الأحيان في مسألة يكون عنده قول مشهور يسموه القول الذي عليه الفتوى، ومعه أقوال أخرى، قولين أحيانا المذهب يكون فيه قولين ثلاثة. فما فائدة الكتب المعتمدة؟ لماذا هناك كتب معتمدة وكتب غير معتمدة؟ الكتب المعتمدة هي كتب اتفق أهل المذهب على أن فيها مشهور المذهب، بمعنى أنك تقول اليوم أنا نحب نبحث عن مذهب مالك، وين نلقاه مذهب مالك؟ نحل مثلا الموطأ ونقرأ، أو نحل المدونة ونقرأ. نقول لك راك تحل المدونة وتقرأ ما تنجمش تلقى مذهب مالك، لأنه المدونة فيها شروح عليها، والشراح والعلماء اللي جاءوا بعد اختلفوا في فهم المصطلحات الموجودة في المدونة. بينما الكتب هذه هي الكتب اللي جاءت فيما بعد نقحوا المذهب وصفوه وخرجوا لنا الزبدة هذه، قالوا هذا هو الذي عليه اتفق عليه علماء المالكية. نعم ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. هذا فرق فقط معلومة لمسألة الفرق بين المشهور وغير المشهور، وكله يكون داخل المذهب الواحد. احنا الآن نتكلم عن الخلاف داخل المذهب الواحد. لا في خصوص المذاهب لو نحن عادنا لكن محسوب بشر ما يعرف معناتها كان يعمل ايده بركة بنها ما معناتها ما اما معناتها تصدي الله يكون من الموت، وإلا معناتها إذا مش تبع معناتها حافي ولا حمد ولا كذا معناتها لا. هو ذي فيها حاجتين. الحاجة الأولى، أولا نحن عدنا في المذهب أنه يحط يديه اليمين على يديه اليسار، موجود هذا الكلام في المذهب، بل هو موجود معناه ومشتهر جدا. ولكن الرواية اللي عندنا نحن اللي مشهورة عندنا اللي هي رواية ابن القاسم اللي هي رواية المدونة أنهم يسدوا، وهي ليست رواية المدونة، هي فهمهم للمدونة. هذه مسألة أنا ما حبيتش نخوض فيها، لكن في الحقيقة هي مسألة وقع سوء فهم في الألفاظ. لحظة خليني نكمل الحاشية، الحاشية مهمة جدا عندي، مهمة جدا عند المسألة. اللي يعمل هكا هو إذا كان هو يقلد المذاهب، فالمذهب المالكي أيضا فيه قول، وهو قول مشهور جدا ومروي عن مالك ومروي عن أصحاب مالك، وأغلب أصحاب مالك يروون أن مالك كان يضع اليمنى على اليسرى، بل إنه إحنا عندنا في الموطأ باب قال مالك باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. ولما سئل مالك عن في المدونة قال إشكالية وين جدت في كلام مالك في المدونة. مالك في المدونة لما قال ابن القاسم قال شحلوم قال ماذا تقول في القبض؟ قال سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه. إيش فهم الناس من القبض؟ فهموا أن مالك يصدق، بينما القبض الذي سأل عنه ابن القاسم هو الشدين. معناها شد، سألته الشدة ولا ما الشدين؟ قال لا الشدين ما نعرفه، وإنما إيش؟ الحب تهبوا منه. وفي موضع آخر قال سألت مالكا عن القبض فقال أكره الاعتماد. ولذلك المسألة الرواية عن مالك اللي يعتمد عليها المالكية اللي يقولوا بالسدل ليس لا توجد في كتاب الصلاة، إنما هي موجودة في المدونة في باب القيام، اللي هو لما جاء في المدونة وبدأ يتكلم عن أحكام القيام في الصلاة، فقال له أكره الاعتماد. إذا مالك لما قال ما قالوا أكره القبض، قالوا أكره الاعتماد. هذه مسألة عند المالكية حقيقة هي مسألة شائكة جدا، والكلام فيها طويل، وعلماءنا المتأخرين يعني خاصة علماءنا يعني هذا اللي ما نسأل نحن نتفق بها خلاص، يقول احنا مثلا شافي حسن الشيء مشكلة هو إذا كان مثلا في بعض الصلاة شافعي وفي بعض الآخر مالكي طيب ما فيش مشكلة، أو يجوز أنك تقلد أكثر من مذهب في أكثر من مسألة، مش لازم رغم أنك أنت هو يسمي شافعي معناتها مثال 50-50 مثال بالحق مثال مش لفضلك أنا مفضلك بالحق مثال مثال أنه هو مثلا يقلد الشافعي في مسألة ويقلد مالك في مسألة أخرى. نعطيك أنا مثال بسيط، ونحن تقولوا مثلاً سنة مؤكدة ايه؟ هم عندهم هم يقولوا لكم معناتها واجب واجب، لكن احنا هم ما يعرفوا ايش الحكاية دي، هذه ما يجي بالعلم ويجي بطول الوقت، مش سهل انه هو يعني شخص تجي اذا تحب تحطها العلم الكل فرد مرة وتحطهم الكل في راسه، ليش مش موش شو هذا؟ مش أزمة نحن مش نوصل هذه أرمي سبحان يحب تعبوه تعبوه تعبوه لأنه مالك قح أيوة نعم. الناس اللي قرأت المذاهب قديمة خاصة بالطريقة اللي كما قرأها الحاج هي نعاشر وميار ورسالة ونشوف التدرج هذا، وما كانش المناهج قديما ما كانش فيها مسألة الاطلاع على المذاهب إلا لكبار العلماء، كان الطالب يقرأ المذهب المالكي إلى الأخير، وكانت هناك نوع من القدسية للمذاهب. هذه القدسية هي جيدة من جهة أنها تحفظ للناس صورة العبادة، يدخل الجامع تلك الناس يقول تعبد في العبادة بشكل واحد، وهذه كانت مزية جيدة جدا أنك تدخل الجامع تقول تصلي بهيئة واحدة. الآن تدخل الجامع تحضر الخمسة يصلوا بعض العمل ويقول هذا تعلم على خمسة أديان. الاختلاف هذا مش عيب، وقت ايش يكون رحم؟ وقت يكون اختلاف عن علم، لكن وقت يكون اختلاف عن مكابرة وعن صحة راس وعن قدح في الآخر، وقت اللي انا اختلف معاك ونقول لك انت غلط، ما عادش ولا اسمه اختلاف. وهذه هي الاشكالية اللي صارت، انه حتى الشباب الذي يخالف ويقدح يقول انت غلط ما صحيح. ليش انت غلط؟ انت صحيح وانا صحيح، لان هذه امور محتمله. فالاشكاليه ليست في الاختلاف. ولذلك العلماء متفقين على ان من اتبع اي مذهب من هذه المذاهب الاربعه فقد سلك الى الله طريقا سليما. واضح؟ ومتفقون ايضا ان الانسان يجوز له ان يقلد من كل مذهب ما يشاء بشرط واحد، انه لا يتتبع الرخص. اذا تتبع الرخص فهذا يحرم. لا، ولكن انت مثلا تصلي في صلاه على مذهب فلان، ولكن مره من المرات لقيت اشكاليه فقلت خليني نصلي على مذهب فلان ايسر لي، يعني تو ما نجمش، نقول طيب ما في مشكله. او انك انت مثلا تعمل في عباده على مذهب فلان، ثم وهذه كثير جدا معناها، وخاصة في مظاهرنا اليوم اللي نشوفه فيها مثل مثلا تغطية الوجه واللحية والى اخره والاسبان، الكلام هذا الان عليه مشاكل حقيقة، مشاكل لا داعي لها، لان يعني فيها خلاف المسائل، وانت اليوم لا تستطيع ان تحل الخلاف ولا ان تلغيه. الخلاف هذا قائم وسيبقى الى يوم الدين. خلاف هذا قائم، وانت تختار هذا او تختار هذا، انت تعطي صوتك لفريق من الفريقين فقط لا اكثر، لن تلغي انت الخلاف اليوم. ولن يصبح للمسلمين مذهب واحد ابدا الى قيام الدين، الى قيام الساعه. لماذا؟ لانه مذهب واحد يعني انتهاء الدين، لان الناس احوالهم تختلف واوضاعهم تختلف وافهامهم تختلف وعاداتهم تختلف. وسبب السر في استمراريه هذا الدين انه محتمل، النصوص فيه محتمله، يمكن هذا ويمكن هذا، هنا السر في الدين. وايضا قواعد مرنه تحمل انك تدخل فيها هذه. شوف نحن قاعده احل الله البيع، الان جميع البيوع اللي عندنا ما عندنا فيها نصوص، عندنا فيها احل الله البيع. يقول لك هذه احل الله البيع، ليه؟ مره شوف انت شنو فيها حرام، هات هون انا عندي قاعده، وانت قبل راسك تقول انت حرام، هات ما يثبت. كيفاش ما يثبت؟ فيها معامله دمويه، فيها معامله فيها غرض، فيها معامله فيها جهاله مثلا. فانت هنا هذا الدين كيفاش يستمر؟ يعطيك قاعده عامه ثم يعطيك معها ضوابط. العلماء يختلفوا في فهم هذه الضوابط، لانهم يجون مثلا صغير، هذا كلام يعني حقيقه يحتاج لان احنا نقرا. لذلك احنا حبينا نعمل دوره في اصول الفقه، حبينا نفسر للناس كيفاش نتوصلوا للمساله الفقهيه. راهو مش معناها قليل حديث ونحفظ آية ولا كذا، راهو معناها أنت تنجم تفتي. راهي الشريعة هذه كيما الدار، الدار ما تسمى دار إلا ما تكونش فيها الزيت والخار فيها البيوت ومش عارف إيش، كلها مع بعضها تسمى دار. لكن بالنسبة للمصابين بتاعنا نحن كيما ماهوش كما تتحدث أنت، كما كاين قابل كل شيء معناتها. أما بالنسبة للمصابين بتاعنا فلاك كما يمشي يذل لك هدية صحيح. ولذلك احنا شو نقول الامام الافضل له ان الامام في البلدان هذه يلتزم بماذا؟ الالتزام هذا يعطينا الانضباط في الفتوى، ونفتر الناس كل كيف، ويعطينا ايضا الانضباط في المظهر العبادي، الناس كل تعبد ربي بنفس الطريقه، وايضا يعيننا على ان نحن نحل الاشكالات بين الناس، لانه تولي الصوره واضحه كيف القانون تو معروف. العقد ما يتم وما تقبل ما يتم تقبل المحكمه اللي يكون صح وعليه شهود ومش عارف ايش غير ضايع ما يقبلش. فالشخص يعرف روحه وين ماشي، فلان يعمل كذا فكذا، القانون يقول العقوبه كذا او كذا. فكذلك الدين الاصل احنا ليش نقول المذاهب؟ نقول المذاهب حتى تتوضح الرؤيه عندنا. اللي عنده العلم وعنده معلومات كافية والتوصل إلى أنه تجاوز مرحلة التقليد، هذا ما نلوموهوش، يقول هذا شخص يتبع العلماء وعنده معرفة وتقليد ويوازن بين الأقوال، هذا ما تنجمش تلومه لأنه هذا تجاوز مرحلة، لأنه مش عندنا مرحلة التقليد، وهي مرحلة العوام. العادي قلب قال لي مالك، قال تصلي تهبط يديك، يصلي تهبط يديك، لا يصلي ما بدي. ثم عندما مرحلة أكبر شوي هي يسموها مرحلة الاتباع، هو يقلد في مالك لكن هو يعرف مالك اللي يجيب الكلام ذلك اللي احنا نسموه يعرف المسألة ودليلها يعرف المسألة ويعرف دليلها. وعندنا بعدها مرتبة أخرى نسميها مرتبة الاجتهاد في المذهب، بمعنى أنه هو يعرف المذهب ويعرف أصول المذهب وقواعد المذهب، هذا كله داخل المذهب رغم أننا في مذهب واحد، هذا يسموه مجتهد في المذهب. ثم بعدين عندنا في المذهب مرتبة أكبر نسميها مجتهد مرجح، ايش يعمل هذا؟ هذا يعرف الخلاف داخل المذهب. ثم شكون يعرف تقدم القول المشهور؟ تسأل عن مشهور المذهب مالك من بداية الطهارة إلى آخر كتاب القضاء يقول الفتوى عند المالكية في مسألة كذا وكذا، مسألة كذا وكذا، الكل هذا يسموه مجتهد المذهب. ثم أكبر منه يسموه اللي هو مرجح المذهب، اللي هو يقول لك المسألة هذه المالكية عندهم فيها ثلاثة أقوال، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا والصحيح كذا. عندنا مرتبة رابعة كما الوظائف الناس كرتات ليش تقول كيف كما قرأ كتير كما قرأ خمسين كتير. المرتبة الرابعة عندنا شخص آخر نسموه احنا مجتهد مطلق، هذا يعرف أقوال المذاهب مش مذهب المذاهب وأدلته هو يختار. وعندنا المرتبة الخامسة اللي هي مرتبة تقريبا انتهت اللي ينسبوها المجتهد المستقل، هو اللي عنده القواعد متاعه خاصة به ينظر بها في الشريعة، وهذا ما عادوش موجودين ولا يمكن أن يوجد. وليش؟ لأن القواعد اللي ينظر بها في الشريعة انتهت واستنبطوها العلماء وانت معاش لازم تجيب قاعدة جديدة. فالناس تو كلها في باب الاتباع أو في باب التقليد حتى يقلد وكذا. فنحن الأئمة نكلموهم لكن المشكلة الآن حتى الأئمة حتى تكوين الأئمة ليس تكوين المالكيين الأئمة اللي عندنا يعني هكاك مساكين يعني هم عنده معلومات وثقافة عامة إنسان صاحب أخلاق وعنده شوية قراءة فاهم وجابوه إمام. يعني وين الإمام دولي في جندوب؟ نعطيك مثال نتكلم عن واقع في جندوب، شكون الإمام في جندوب اللي عنده تكوين مالكي؟ شكون؟ ولا واحد. أحسن واحد فيهم يحفظ كتاب الطهارة والصلاة من ابن عاشر، هذا يسمى مالكي المذهب عنده تكوين؟ ما عندوش تكوين ما عرفت شيء. هذا في مفهوم نحن في دراستنا للمذهب المالكي ما عرفت شيء. أنا بعرف ناس مش ناس تحقيق على روحي، أنا الصيف هذا قبل ما نجي مثلا مثلا نقرأ في المذهب المالكي انتهينا قريبا من كتابا من أحكام كتاب النكاح يعني مش ندخلوا في البيوع. عندنا قديش نقرأ في المذهب عدد 3 سنين نقرأ كل يوم لكن القراءة مطولة. هذا الناس وقت اللي يكملوا يقول عندي التكوين المالكي يقولوا ده شقريت يقول قريت وقريت وقريت وقريت. فالأئمة نتاعنا ما نجموش نلومهم اليوم لأنه هم عندهم ثقافة دينية ما عندهم تكوين علمي، عندهم ثقافة دينية عندهم ثقافة لكن بالضلاء شوي. لو نحن نعمل في دروس نقول ورانا على المذهب المالكي صح، لكن عند التطبيق ما عندكش انت من يطبق. مثلا انت فاقد التطبيق، شكون يطبق لك بالشيء هذا؟ مثلا ما عندكش الامكانيات، انت عندك هدف فاقد الشيء اللي يعني. اي انت عندك هدف وتقول احنا مالكيين لكن انت ما عندكش ناس تطبق هذا ما فهمش. ليه هو مش بالشيء هو اش بالشيء يفهم وقت يقول مالك في العلم معناته مش يتعلم حاجات جديدة ما كانش يعرفها كذا كل شيء ما انت مليون. ايه ما فماش ساعي لك. طيب خلينا نكمل الدرس لانه موضوع هذا موضوع شائك وطويل والكلام فيه كثير جدا. نعم. طيب نعود للثيام، نقول الثيام تستبيح به وتصلي به الجمعة على خلاف ما يقول الشيخ، الشيخ يقول لا تصلي به الجمعة لكن مشهور المستقل الذي استقر عليه الاخرون ماذا انك تتيمم به الجمعة وتصلي بها. نعم. فروضه مسحك وجها واليدين. فروضه مسحك وجها واليدين. تفضل فروضك فروضه مسحك وجها واليدين. الفروض اولا تمسح الوجه. تمسح الوجه ثم تمسح اليدين. يعني الوجه اللي هو وجه العادي اللي احنا تكلمنا عليه في الوضوء. واليدين هو اليدين الى الكوعين. نعم. للكوع والنية أولى الضربتين. والنية أولى الضربتين. شوف فروضه تمسح الوجه واليدين للكوعين والنية وأولى الضربتين. يعني الضربة الأولى هي فرض. يعني لو أنك أنت حطيت يدك على التراب ومسحت وجهك ومسحت يديك فأنت تيممت تيمما صحيحا لكنك أتيت بالفرائض فقط. نعم. ثم الموالاة صعيدا طهورا. ثم الموالاة، الموالاة أيضا فرض فيه كما هو الحال في الوضوء. نعم. صعيد طهورا يعني يتيمم على صعيد طاهر. أما النجس أو المتنجس فلا يجزئ. نعم. الغبار هذه المسألة ليست عند المالكية، مسألة الغبار هي مسألة عند غير المالكية وهي أنك تتوضأ على ما فيه غبار أو لا. المالكية يقولون كل ما صعد على الأرض من حجر أو تراب أو نحوهما. وأما الحشيش والطين المبلول فهذا لا يتيمم عليه على الصحيح، والحشيش عندهم فيه كلام إذا كان لا يمكن أن يصل التراب. لكن على كل حال التراب والصخور والمعادن قبل أن تتغير، معناها المعادن مخلطة، تراب خلط بالتراب، تراب خلط بالذهب، خلط بالفضة، نعم، لكن المعادن بعدين لا. وأما الأحجار الرخام وغيره فهذه لا قبل أن تدخلها الصنعة، أما إذا دخلتها الصنعة فلا يتيمم بها. نعم. ووصلها تيمم داخل السجن والماء مفقود مو بسيلو عبارة عنه، والحيط ينص بالماء ما تنجمش تتيمم به. هو حتى لو كان ما ينصش بالماء الحيط ذاك لا تتيمم به لأن دخلته الصنعة. لا لأن دخلته الصنعة في حتى تجد فيه الدم وتجد فيه كذا. إيه هذا كله لا يتيمم به. والحد ماشي على الهواء. هذا نسميه فاقد الطهورين. في أربع أقوال في المذهب. القول المفتى به أنه لا يتيمم لا يتوضأ ولا يصلي. سقط عنه التكليف. مالك يقول هذا قام به المانع. وأسقط الأداء والقضاء عن عادم صعيد هو الماء. مش وقت واحد رواه الشيخ. أي طبعا. أي سنين. تو مثلا عادي عامل 19 سنة. إذا كان أنت كنت عادل فيها في الطهورين محسوبين ما تصليهمش هذا ها؟ محسوبين به الصلاة. لا ليش محسوبين؟ هو ما يصليهمش لكن عنده ذيك هو هذه الإشكالية. المالكية عندهم قلت لك عندهم فيها أربع أقوال. مالك القول عن مالك نفسه يقول لا يصلي ولا يقضي. وابن القاسم يقول لا يصلي ولا يقضي. وعندنا قول آخر بأنه لا يصلي ولكنه يقضي. وعندنا قول آخر بأنه يصلي ويقضي. كلها أقوال في المذهب، لكن القول اللي عليه المذهب أنه لا يصلي ولا يقضي لأن هذا قول مالك. قال لا يصلي ولا يقضي. والذي يبدو الله أعلم أن قول مالك هو أوجه الأقوال بهذه الأقوال الأربعة. وإن كان هذه الأقوال الأربعة قول مالك وقول ابن القاسم وقول ابن وهب وقول محمد بن مسلمة وهذا الثلاثة تلاميذ مالك. ما قول مالك هو الصحيح؟ لا مش القضية مش هو صحيح ليس بالعاطفة هو صحيح. لا هو نحن نقول هو فضل هو صحيح من باب أنه أحنا أنه هو أنه هذه العبادة يشترط فيها أنها تكون بشروط وأركان وهذا فاقد لكل شيء. فاقد الأركان. لا داعي أنه يعني ما يفعله ليس عبادة حقيقية لأنه صورة العبادة. والشرع لم يرخص في ترك الشروط مطلقا. هذا يترك الشروط. مثلا الطهارة الشرع لم يرخص في تركها. لم يرخص في تركها. وقضاءها بهذه الطريقة فيه إشكالية كبرى وهي أنك ستقضي شيئا لم يتعلق بك. فما شفتش أنت تم تجد في ذاك الوقت. يعني أوجه الأقوال الله أعلم إما أنه لا يصلي ولا يقضي أو أنه يصلي إن يضمن قولين. أما مسألة القضاء لا هذا قطعا لأنه لا يصلي ولا يقضي هذا مبني على مسألة أنه فاقد الانتفاع ويصلي. صلي بناء على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. اما انه يصلي ويقضي هذا لا يمكن ان تكون عباده مع المرتين. ولا يصلي ويقضي هذا ايضا لا يمكن، لانه اما ان تقول انها ثبتت في ذمته فيؤديها كما هو، او تقول هي لم تثبت في ذمته فلا يقضيها. اذا القولين الاولين اللي هو قول مالك بن القاسم يعني ما معلوم اوضح اوجه الاقوال، اما انك تقول لا يصلي ولا يقضي بناء على انه لا يمكن الارتداء عباده ليست على الهيئه الشرعيه، او تقول يصلي على هيئته فاتقوا الله ما استطعت. هذه هي القول. نعم. ووصلها به ووقت حضره. نعم ووصلها به ما لم يطل الطول، هذا كما قلنا يعني مثلا في الجمعة وفي غيرها بناء على مسألة الطول العرفي، يعني الطول عرفا. نعم. آخره للراجي آيس فقط. طيب أوقات التيمم احنا قلنا أن الناس مع الماء إما آيس من الماء، شخص آيس من الماء ما هو شيء الماء، أو راجل له أو متيقن له. الآيس يصلي في أول يتيمم ويصلي في أول وقت لأنه آيس من الماء، آيس ما هو شيء الماء، والراجي يصلي في وسط الوقت، والمتيقن يتيمم في آخر وقت. واحد متيقن اللي هو بشرق الماء ويستنى يستنى يستنى، كيف مثلا لو هو مثلا يسكن في بلاصة قصر وما عندوش واسع فيها لكن عندها الماء والصناعة قص عليه الماء، قص عليه الماء يصرفه بعدين في الحلق، قوم شنو قال محتاج ترجع الحلق، قوم قال لي سبيعة من سبيعين سبيعة نص نرجع لك الماء، فهذا متيقن ان الماء بشرق، فهذا ولا مربوط بهم هم فيبعد، لكن هم وخروا ثلاث اربع سوايع الى يخرج مثلا وقت صلاة العصر بشير تغرب الشمس. فنقول هذا إذا بقي مقدار ما تصلي خمس ركعات فإنك تتيمم وتصلي لأنك كنت متيقنا لوجود الماء. نعم. أوله والمتردد آيس أوله. أيوة. آيس فقط أوله والمتردد الوسط. نعم والمتردد اللي هو الضال أو الراجي الذي يرجو وجود الماء هذا في وسط الوقت. نعم. سننه مسحها للمرفق. طيب سنن التيمم مسحه للمرفق، هذه الجهة هذه سنة في التيمم. نعم. وضربة اليدين ترتيب بقية. وضربة اليدين هي الضربة الثانية، ما أنت عمال قلنا الضربة الأولى فرض يجوز لك تمسح بها الاثنين، لكن الضربة الثانية اللي كنت إذا عملت الضربة الأولى مسحت وجهك وعملت الضربة الثانية مسحت فيها يديك، هذه الضربة الثانية سنة. نعم. مندوبه تسمية وصف حميد. نعم مندوبه تسمية وصف حميد يعني أن يكون بتراب طاهر. نعم وتسمية نعم يسمي يقول بسم الله. نعم. وصف حميد. نعم. ناقضه مثل الوضوء ويزيد. ناقضه مثل الوضوء يعني نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، وتزيد عليه وجود ماء قبل إن صلى وأن بعده يجد يعد بوقت إياكن كخائف اللص وراج قدمه وزمن مناولا قد عدم. طيب اذا كان تيمم الشخص وبدا في الصلاه ثم وجد الماء هل يقطع او لا يقطع؟ المالكيه عندهم لا يقطع، لا يقطع، يكمل صلاته و يعيده. إن كان في قول آخر أظن إحنا السنة الماضية قلنا يقطع صح؟ نعم قلنا يقطع. لا مشهور المذهب لا يقطع، مشهور المذهب لا يقطع الصلاة لأنه بدأها صحيحة فيتمه، وإن كان عندنا قول آخر أيضا أنه يقطع ويعيد لكنه ضعيف. طيب أعد الأبيات. يقول وجود ماء قبل أن صلى. طيب هل نواقض الوضوء؟ يقول نواقض التيمم، يقول نواقض التيمم هي نواقض الوضوء وتزيد عليه وجود الماء، إذا وجد الماء فإنه انتقل وضوءه، هذا قبل الصلاة، وجود ماء قبل الصلاة. أيوة وجود ماء قبل أن صلى وأن بعد، قبل أن صلى أيوة وأن بعد يجد يعد بوقت إياكم، وإن بعد يجد إذا وجد الماء بعدما أتم العبادة صلى بالتيمم ثم وجد الماء يعيد في الوقت، يعني يعيد ندبا، يعني الصلاة الأولى صحيحة، وإحنا عندنا قاعدة عند المالكية إذا قلنا يعيد في الوقت فالمعنى أن الصلاة الأولى إيش حكمها؟ صحيح. لا يعيدها ندبا فقط. إذا قلنا يعيد ندبا معناها الصلاة الأولى إيش حكمها؟ صحيح. نعم. يعني على وجه الندب يعني يندب له يستحب له أن يعيد الصلاة. لو كان ما يعيدش ما عليه حد شيء. هذا يشكون اللي يجد الماء بعد أن يتم الصلاة القدامة. نعم. كخائف اللص وراجم قدما. نعم كخائف اللص. واحد يخاف خايف لكان يمشي يجيب الماء يفك ليه فلوس. ولا خايف هو بعيد مثلا صاحب فيه كرهبة وفاض بلاصة بعيدة وقالوا لي الدوار اللي بحذيتها فمرة الناس مش فمرة. وخاف قال لي كان يمشي مثلا يشوف من عنده من خارج يقول فيه هو براني قد يكون فقولي كرهبته فقولي فلوس ويعتدوا عليه فيقول لي أنا بعد فك علي نبت بلاستيك أه؟ فهذا أو يرجو الماء لكن هذا خايف من النصف هذا يتيمم ويصلي في وقته وإن وجد الماء يعيد ندبا وراجل قدما يعني واحد يرجو وجود الماء يعني يظن وجود الماء ولكنه استعجل فقدم الصلاة بعض الشيء فهذا إذا وجد الماء يعيد ندبه نعم وزمن مناول قد عدم وزمن مناول قد عدم وزمن مناول قد عدم مناول ما مفعول به وزمن يعني مريض مزمن مريض عنده مرض مزمن وممدود في الفريش وما يجيش يكون يعطيه الماء فتيمه مصلى بقى فتيمه جوش ما يدور عليه ولا جاه ولده ولا شكوه فهذا ونجم يوصله الماء فهذا يعيد ندبا يعيد ندبا لأنه هو قد عدم الماء في أول الأمر نعم طيب بقيت مسألة وهي مسألة إذا كان الإنسان نسي الماء عنده الماء ونسيه وبعد أن تيمم وصلى ماذا يفعل هذه مسألة مستثنات يقولون يعيد وجوبا عنده الماء في الكرهبة تحت فيه كرهبة وفر بعيد ونساه هو اللي هو عنده الماء الثياب المصلى بعد ما الثياب المصلى تفكر اللي هو عنده الماء تحت الكرسي ويعيدها وجوبا لأنه قالوا هذا من باب أنه مفرط واضح؟ طيب هذا تقريبا هو مجمل مسائل التيمم بعض الجزئيات لعلنا لما نتكلم عن الصلاة نمر عليها شيئا فشيئا لكن أظن هذا مجمل كتاب التيمم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أن يرزقنا النافع والعمل الصالح أجعل ذلك في موازين حسناتنا إنه سميع قريب مجيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين لا غدوة في جامع السلام جامع السلام 2 و3 و4